الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لما تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن شروط البيع وعن الشروط في البيع، بدأ يتكلم بعد ذلك عن أمور أخرى متعلقة بإتمام عملية البيع وعقده، فتكلم هنا عما يسميه الفقهاء بالخيار. والخيار هو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه، وهذا الخيار له صور يذكرها الفقهاء، وهي ثمانية صور. المصنف قال: والخيار سبعة أقسام، وفي الحقيقة هو ذكر ثمانية أقسام كما سيأتي إن شاء الله. أول هذه الأقسام خيار المجلس، وإليه أشار بقوله خيار مجلس. والمجلس المراد به مكان التبايع، وهذا يختلف باختلاف أماكن التبايع، فقد يكون مجلساً، وقد يكون دكاناً، وقد يكون في بر أو بحر أو في مركبة، وقد يكون أيضاً من خلال وسائل التواصل الحديثة، فكل هذا يعتبر مجلس التعاقد. فالمراد به مجلس التعاقد بأي صورة مما يستجد من الصور. هذا المكان، مكان التبايع، يعطى الإنسان فيه خياراً في إمضاء البيع أو فسخه، وذلك لأن الإنسان قد يلحقه حينما يشتري الشيء أو يبيعه يلحقه بعض الندم والتردد، فما دام في المجلس فله الخيار، فما دام في المجلس فإنه له الخيار بين الإمضاء وعدم الإمضاء. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. هذا الخيار يثبت للبيع وما في معنى البيع. ما في معنى البيع مثل الإجارة والصرف والسلم وهبة الثواب، أما ما يكون أو أما ما ليس في معنى البيع مما يكون من العقود التي هي ليست في معنى البيع مثل النكاح والخلع ونحو ذلك، فهذه لا يثبت فيها الخيار، لأنها إما أنها ليست في معنى البيع، أو لأنها عقود جائزة الطرفين لأي واحد من الطرفين فسخه، أو لأنها عقود تلزم بمجرد التعاقد فيها كالرهن. إذن تبين أن خيار المجلس يثبت لمن كان في عقود البيع وما كان في معنى البيع، ولذلك هنا قال: فالمتبايعان بالخيار. طيب، ضابط هذا الخيار إلى متى يستمر؟ قال: ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا. ما لم يتفرقا بأبدانهما، يستمر هذا الخيار حتى يتفرقا بأبدانهما، ولو طال هذا التفرق، أو نقول ولو طال عدم التفرق. لو جلسا كان في سيارة واحدة وقد ذهبوا إلى سفر، استمروا مثلا في الطريق 4 ساعات أو أقل أو أكثر، يعتبر كله مجلس تعاقد ما لم يتفرقا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. وهنا قال عرفا أو بأبدانهما عرفا، وهذا الأمر كما ترى يرجع فيه إلى العرف. طيب، هنا أمر يقال، وهو أنه قد يحصل التفرق قصدا لإتمام البيع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. فكونه مثلا افترق عنه حتى تتم البيعة، هذا لو حصل فإنه أولا هو لا يجوز، وثانيا ينبني عليه لزوم البيع، فهو كحكم تكليفي يأثم، لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. وإن كان من العلماء من يرى جوازه، وابن عمر رضي الله عنه كان يفعل ذلك، لكن من حيث إتمام البيع يتم البيع بهذا التفرق، لأنه في حقيقة الأمر حصل التفرق. قال بعد ذلك في الخيار الثاني: وخيار شرط. خيار الشرط، والمراد به قال: وهو أن يشترطاه أو أحدهما مدة معلومة. يشترط المتعاقدان أو واحد منهما، يقول مثلا: كل واحد منهما لي الخيار 3 أيام، أو يقول واحد منهما البائع أو المشتري يشترطاه أو أحدهما، وقال مدة معلومة. ففهم منه أن المدة المجهولة لا تصح. طيب ما العمل لو قال بشرط أن لنا الخيار إلى الأبد؟ نقول هنا البيع صحيح والشرط فاسد، لأنه سبق أن الشروط الفاسدة في مثل هذه لا تفسد العقد، والعقد صحيح. إذن فيما يتعلق بالمدة لابد أن يعني نقول أنها لها ثلاث صور. هنا قال مدة معلومة، هذه الصورة الأولى، مدة معلومة، يقول مثلا بشرط أن لي الخيار ويحدد مدة معلومة، أسبوع، شهر، أقل، أكثر، ولو طالت، هذه تجوز. الصورة الثانية أن يقول بشرط أن لي الخيار ويطلق فلا يحدد شيئا. فما العمل هنا؟ قالوا أنه كما قال بعض أهل العلم، ابنهم ابن تيمية رحمه الله قال أنه يكون له الخيار ثلاثة أيام، لما ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل للصحابي الذي قال لي الخيار في حديث حبان بن منقذ ثلاثة أيام. الصورة الثالثة أن يحدد مدة مجهولة، أو كان يحدد مدة مبهمة، كأن يقول مثلا لي الخيار إلى الأبد، فهنا يقول العلماء أنه يبطل الشرط ويصح العقد. قال وحرم حيلة، طبعا الدليل قبل أن نتجاوز هذا، الدليل على خيار الشرط هو لا يوجد دليل بخصوصية خيار الشرط، وإنما أخذوه من العمومات. العمومات مثل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ومن الإيفاء بالعقد، الإيفاء بشرط بوصفه، ومن وصفه الشرط فيه، وكذلك أيضا المسلمون على شروطهم. إذن لا يوجد دليل خاص مثل خيار المجلس، فإنما خيار الشرط هو يعني العمومات. عللوه بأنه كما قلنا أن الإنسان أحيانا يحتاج إلى أن يتروى ويعيد النظر ويتأمل، فيحتاج إلى أن يعني ينفس لنفسه في الأجل يوم ويومين وثلاثة وأكثر، إما أن يستشير وإما أن يستأذن أو لغير ذلك، فهنا يطلب الخيار فله ذلك، وهو من الشروط التي لا تؤثر على أصل العقد. طيب قال بعد ذلك وحرم حيلة. إيش معنى حرم حيلة؟ لو كان خيار الشرط قصد به التحايل على أمر محرم، كما لو قصد به التحايل على الانتفاع بالقرض، والقاعدة أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا. مثلا قال أقرضك مثلا 100,000، طيب وقال وتبيع علي سيارتك ولي الخيار، قال لي لك الخيار، هو فقط اشترى السيارة حتى ينتفع بها هذه المدة في مقابل القرض الذي أقرضه، فهنا هو حصل منه أنه أقرض فانتفع بقرضه، حينما أنه أخذه ببيع وجعل لنفسه الخيار، أو جعل لصاحبه الخيار مدة التبايع لينتفع بالقرض وليرده عليه بعد ذلك. فهذا يحصل أحيانا بأنه يعني يكون الشرط شرط خيار الشرط حيلة. قال ولم يصح البيع، لم يصح البيع حينها لأنه جعل الخيار حيلة إلى الربا. طيب خيار الشرط كما قلنا في الخيار، في خيار البيع، في خيار المجلس، أنه يثبت في البيع وما في معنى البيع. وهنا نقول نزيد أمرا بأنه يثبت في البيع وما في معناه كما سبق، وفي الصلح الذي بمعنى البيع، وفي الإجارة، سواء كانت الإجارة في الذمة، يعني مثلا قال له نتفق نحن وإياك على أن أبني لك هذا الجدار، طيب خلاص بشرط بهذه القيمة، بشرط أن لي الخيار لمدة ثلاثة أيام، هذه إجارة في الذمة فيثبت ذلك، لما نظر وإذا القيمة أقل أو أكثر فله الخيار. كذلك أيضا الإجارة على مدة لا تلي العقد، لا تلي العقد، كيف؟ عندنا كما قلنا الإجارة في الذمة، وإما إجارة على مدة معينة، إجارة على مدة، هذه التي تكون على يعني يؤجره بيت، فيقول له مثلا هذا البيت أؤجرك إياه، لكن هذه المدة تكون لا تلي العقد. كيف؟ استأجرت منك هذا المكان أو هذه العمارة مثلا ب100,000 لمدة سنة، ويبدأ العقد ليس الآن وإنما بعد شهر، ولي الخيار 10 أيام، هنا يجوز. لكن لو أنك قلت العقد يبدأ من اليوم والخيار لي من الآن لمدة 10 أيام، فهنا حصل الإشكال أنك دخلت في المدة التي تريد أن تأخذ فيها الخيار. ولذلك يقولون أن الخيار، أن الإجارة على مدة تجوز إذا كانت المدة لا تل العقد، كما مثلنا قبل قليل، فهنا يصح. لأنه في حقيقة الأمر الإجارة هي في حقيقة الأمر بيع منفعة. فكونك الآن بدأت في المدة، أنت انتفعت أو أخذت بعض هذه المنفعة، فلا بد أن تكون المدة لا تلي العقد. قال: وينتقل الملك فيهما لمشتر. الملك والعين المباعة في خيار المجلس وفي خيار الشرط ينتقل للمشتري، سواء كان الخيار له أو لهما أو للبائع، تنتقل العين له للمشتري، والثمن يكون في يد البائع، هذا الأصل. طيب ماذا ينبني على ذلك؟ هل له أن يتصرف فيها؟ قال: لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما. إذا قلنا أنه ينتقل الملك للمشتري وينتقل الثمن أيضا للبائع في هذه المدة، نحن نقول أنه لو حصل نماء، ينبني على ذلك أنه لو حصل نماء فإنه يكون للمشتري. لو أن هذه الشاة ولدت، لو أن هذه الثمرة الشجرة أثمرت، يكون للمشتري. لكن هل لك أنت أيها المشتري أن تتصرف فيها؟ قال: لا، يحرم ولا يصح. يحرم كحكم تكليفي ولا يصح كحكم وضعي أنك تتصرف فيها، لأنه ما زال البيع معلقا، لم يتم بكل حال. وحينها قال هنا: لكن يحرم ولا يصح تصرف لا البائع ولا المشتري في هذه المدة، في مدة الخيار، لا البائع يتصرف في الثمن ولا المشتري يتصرف في العين المباعة. قال: مدتهما في مبيع وعوضه، مدتهما في عوض المبيع الثمن وفي المبيع بعينه. قال: مدتهما في مدة خيار المجلس وخيار الشرط. قال: استثنى صورتين، فقال: إلا عتق مشتر، وقال مطلقا سواء كان الخيار لهذا أو لهذا أو لهما جميعا، فالعتق ينفذ حتى ولو كان الخيار للآخر. قالوا: لأن العتق يعني ينفذ لقوته وسرايته، فهنا. وأيضا قالوا: لأن الشريعة تتشوف إلى الاعتاق، فقالوا ينفذ العتق. لو اشترى رقيقا فقال البائع: بشرط أن لي الخيار 3 أيام، جاء في اليوم الأول المشتري فأعتقه، قالوا هذا ينفذ حينها. طبعا هو لا يجوز له ذلك، لكن هنا طبعا لا يجوز. لماذا؟ لأنه ما زال كما قلنا ليس له التصرف، لكن العتق نفذ. بقيت صورة ثانية، قال: وإلا تصرفه في مبيع والخيار له. هذه الصورة الثانية، إذا تصرف المشتري في المبيع وكان الخيار له، قال: بشرط أن لي الخيار 3 أيام، ولما ذهب يوم اقتنع وراضي، فتصرف في هذا المبيع أو في هذه العين المباعة، فيكون تصرفه إتمام للبيع وإلغاء للشرط. كذلك أيضا لو تصرف البائع بالثمن، إذا كان الخيار له فإنه حينها يعتبر قد أتم البيع وألغى خيار الشرط. قال: الآن انتهى من خيار المجلس وخيار الشرط، انتقل بعد ذلك إلى خيار الغبن، فقال: وخيار غبن يخرج عن العادة. خيار الغبن الخداع، وهذا النوع الثالث من أنواع الخيار. فقال أن من غبن، فإن الغبن أو لأنه كما قلنا أن الغبن الخداع، فإنه لا يجوز أن يخدع الإنسان الناس في البيوع، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من غشنا فليس منا. ومن حصل أنه غبن ببيع فإنه يثبت له الخيار. طيب ما ضابط ذلك؟ هل نحدده بمقدار معين؟ هذا مما تكلم عنه العلماء، لكن المشهور من المذهب أنهم جعلوه يرجع فيه إلى العادة، فلم يحددوا بالثلث أو بالسدس كما هي أقوال في المذهب، وإنما حددوه بالعادة بالعرف. وهذا يختلف، إذ بعض الأشياء ربما زيادة الثلث في حقها ليست كثيرة، والأشياء تختلف، فلذلك قالوا أنه يرجع فيه إلى العرف، لأن هذا يختلف باختلاف الأزمان، ويختلف باختلاف السلع، ويختلف باختلاف الأماكن أيضا، أماكن التبايع. فلذلك هنا قال وخيار غبن يخرج عن العادة، ما قال بمقدار كذا أو كذا. هنا قال لنجش أو غيره. الحنابلة يقولون أن خيار الغبن يثبت في ثلاث صور، في زيادة الناجش، وفي المسترسل، وفي تلقي الركبان. هذه الثلاث هي التي يثبت فيها خيار الغبن. قال لنجش، النجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النجش. فلو أنه تبين أنه اشترى سلعة وقد زاد فيها من لا يريد شراءها، إما أنه يريد أن ترتفع سعرها ليضر بغيره، أو لينفع البائع، أو لأي صورة من الصور، ثم تبين المشتري أنه اشتراها بزيادة مرتفعة تخرج عن العادة، فإن له الخيار في هذه الحالة. ومثل ذلك لو أن البائع قال للمشتري أنا سيمت مني أعطيت فيها كذا وكذا، ثم تبين أنه غير صادق في هذا الشيء، فهنا أيضا للمشتري الخيار كالنجش في هذه الصورة، لأنه لحقه تغرير من البائع، قال له مثلا هذه السيارة سيمت مني ب50,000، فهو أتى وزاد عليها يسيرا أو اشتراها بهذه القيمة، ثم تبين أنه غير صادق، وأن السيارة لو أنها عرضت ربما تأتي ب40,000، فهنا له الخيار، لأنه حتى ولو لم يوجد نجش من طرف آخر، لكن البائع أيضا يعني زاد في سعرها بما لم يكن فيه صادقا، لأن النجش ما هو؟ الإثارة، كما تعرف نجش الإنسان الصيد أثاره، فهو في حقيقة الأمر أثار سعرها وزاده. قال أو غيره، هذه يعني فيها صورتان كما قلنا قبل قليل، وهي تلقي الركبان وزيادة المسترسل. تلقي الركبان أن يقول مثلا الإنسان أو أن يتلقى الإنسان الركبان حينما يأتون من البلدان أو من الأمصار أو القرى، فيتلقاهم فيشتري منهم السلعة بأقل من سعرها، وهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لا تلقه الركبان، فمن تلقه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. لماذا الشريعة نهت عن ذلك؟ لأن الذي أتى بالبضاعة هو في الغالب سيبيعها بما لا يلحق الضرر عليه، لكنه كونه يبيعها بسعر أقل ينتفع أهل البلد، لكن لو تلقاه شخص واشتراها منه بمقدار معين ثم ذهب وهو يعرف السوق فسيبيعها بسعر أرفع، فهنا الذي ينتفع واحد، ويشق ذلك على عامة الناس، لذلك الناس كانوا ينتفعون بمن يأتون من الركبان من الأمصار أو من القرى أو من البوادي، فيبيعون عليهم شيئا من البيوعات فينتفعون بذلك حينما يكون الثمن أقل. طيب ما الذي يعنينا هنا؟ الذي يعنينا هنا أن هؤلاء الركبان سواء كانوا من قرى أو من بادية أو من غيرها، لما جاء تبين أن السعر على خلاف ما قيل له، له الخيار تلقاه. هذه تحصل مثلا أحيانا في بعض معارض السيارات أو نحو ذلك، يعني أو في خارج البلد، كان في السابق يقال له هذه السلعة تباع في البلد بهذه القيمة فيبيعها، ثم إذا دخل البلد وجد أن السلعة تستحق وتباع بأكثر من ذلك، فهو له الخيار أن يعود بذلك. الصورة الثالثة يقولون زيادة المسترسل. المسترسل من هو؟ الذي يشتري، الذي يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة، لا يحسن المماكسة، نحن نسميها الآن المكاسرة، لا يحسن هذا وهو يجهل القيمة. فجاء إلى إنسان فقال له هذه السلعة بكم؟ قال ب50. فاشتراها ب50، في حقيقة الأمر هي أصلا ب30. هذا له الخيار لو أنه تبين له خلاف ذلك. لكن هنا قيد فقال لا للاستعجال أو لا الاستعجال، يعني أنه لو أن هذا المسترسل استعجل في الشراء بحيث أنه لو تروى ودقق لا استطاع أن يشتريها بأقل من ذلك، فهنا ليس له الخيار لأنه في حقيقة الأمر هو الذي حصل منه التفريط، كان يتمكن أنه يتروى قليلا لكنه هو استعجل، فلا يثبت له الخيار في هذه الحالة لأنه قصر من تلقاء نفسه. إذن خيار الغبن قال أنه يثبت في هذه الأشياء الثلاثة، زيادة الناجش، وطبعا المصنف قال وغيره فأبهمها النجش وزيادة المسترسل وتلقي الركبان. الصورة الرابعة من صور الخيار قال وخيار تدليس بما يزيد به الثمن. خيار التدليس، التدليس مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة. خيار التدليس المراد به هنا أن أن أن أن أن يظهر السلعة بما بصورة أجود منها، إما أن يظهر الرديء بصورة الجيد أو أن يظهر الجيد بصورة الأجود، هذا الذي يعنينا هنا. أما قضية العيب كتمان العيب فهذا يعني قد يأتي في خيار العيب. إذن خيار التدليس، التدليس عموما إما أن يكون بكتم عيب أو أن يكون بإظهار السلعة على خلاف ما هي عليه، فهنا يقول أنه يثبت الخيار، يثبت الخيار في التدليس. قال كتصرية، وقبل ذلك نقول أن التدليس الذي أن الخيار الذي يثبت في التدليس إذا ترتب على ذلك زيادة في الثمن، أما إذا كانت مجرد يعني تغيير وصف ولم ينبني عليه زيادة في الثمن فهذا لا يؤثر. مثلا المصنف ذكر أمثلة فقال كتصرية الضروع بهائم الأنعام، ربطها حتى لا تحلب مدة من الزمن أياما، ثم أراد الذي يشتريها فوجدوا إذا بها حافل ضرعها مليء باللبن، فظن أن هذه هي عادتها فاشتراها فتبين أنها ليست كذلك. هذا غش وتدليس، فله الخيار. وفي التدليس وفي التصرية قال النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي أنه له الخيار 3 أيام. قال وتسويد شعر جارية، نعم عنده جارية كبيرة في السن فصبغ شعرها أسود لي يعني يظن أنها ليست كبيرة، هذا تدليس. يعني في مثل أحوال الناس الآن، أراد أن يشتري سيارة فجاء الذي يريد أن يبيعها فصفر العداد أو أنقص العداد مثلا، هنا الآن أظهرها بصورة ما هي أجود منها، ونحو ذلك من الصور التي فيها إظهار السلعة على ما هي أعلى منها. قال وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي. هذه الأنواع الثلاثة من أنواع الخيار، الخيار فيها على التراخي. إيش معنى على التراخي؟ إذا تبين أن هذه السلعة فيها عيب أو أن فيها تدليس أو أنه غبن فيها فإنه له الخيار، ولا يسقط هذا الخيار بالتأخير ما لم يوجد منه دليل الرضا، لكن كونه لم يوجد منه دليل الرضا فإنه على الخيار، يردها اليوم، يردها بعد أسبوع، بعد أسبوعين، يثبت له الخيار ما لم يوجد منه دليل الرضا وما لم يلحق الضرر بالبائع، كما لو أنه أخرها فتضرر البائع بذلك. ولذلك قال ما لم يوجد دليل الرضا. دليل الرضا إما أن يكون بقول أو أن يكون بفعل. بقول يقول أنا رضيت بهذه السلعة بما فيها من عيب، بما فيها من تدليس، دليل الرضا بالفعل أن يتصرف فيها، فالتصرف فيها يدل على أنه قد رضيها. لكن كونه مثلا حصل أنه سافر، تبين أن هذه السلعة فيها عيب، ثم اليوم عنده سفر ومشى، وبعد شهر جاء قال السلعة أنا لم أتصرف فيها بشيء، أنا كنت غير موجود، فهل يثبت له الخيار؟ يثبت له الخيار، لأنه كما قال على التراخي ما لم يوجد منه دليل الرضا، وهو في حقيقة الأمر لا يوجد منه دليل للرضا. قال إلا في تصرية فثلاثة أيام استثنى، فقال التصرية تصرية البهائم، تصرية ضروع بهائم الأنعام، بهيمة الأنعام، هذه تحدد بثلاثة أيام. فإذا يعني علم أنها شاة مصرات فإنه له البقاء ثلاثة أيام، هذه المدة له أن يردها حتى يتأمل ويتنبه ويتأكد هل هي فعلا كذلك، ثم بعد ذلك له أن يردها أو يردها لمدة ثلاثة أيام، له الخيار ثلاثة أيام، أكثر من ذلك ليس له. إذا أراد أن يردها كيف يردها؟ يردها قال عليه الصلاة والسلام إما أن يمسكها وإما أن يردها وصاعا من تمر. الصاع من التمر في مقابل ماذا؟ في مقابل ما انتفع من لبنها وحليبها، بغض النظر هل كان هذا كثير أو غير كثير.